الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قبل أن أبدأ معكم محاضرة الليلة إخوة الإسلام نبه على أمرين اثنين أما الأول فهو اعتذار عن محاضرة الأسبوع الماضي والأمر كما يقول الله تعالى وما فعلته عن أمري فلا يؤخرني عن مثل هذا المقام وهو مقام شريف إلا مثله أو أعظم فإن هذا لمن مواطن الشرف التي ما ينبغي أن يتخلف عنها المسلم بحال ولكني أقول قدر الله وما شاء الله فعل والمسلم يعذر ويعذر ففي الحديث ما من شيء أحب إلى الله تعالى من العذر نعم وكذا قال موسى عليه الصلاة والسلام للخضر إذ قال له لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا حتى قال له قد بلغت من لدني عذر فدل على أن العذر بين المسلمين أمر يجب فالمسلم يعذر ويعذر أما التنبيه الثاني فحال دخول قام بعضكم وهنا السؤال ما هو حكم القيام للقادم هل يشرع أم أنه لا يشرع الأصل أنه لا يشرع القيام للقادم لقول أنس رضي الله عنه وأرضاه قال ما من شخص أحب إلى الصحابة رضي الله عنهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وما كانوا يقومون له يعني حال قدومه إلا لما يعلمون من كراهيته ذلك فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن يقوم الناس له حال دخوله أما ما جاء في بعض الروايات من أن بعض الصحابة قام لبعض كما قال قوموا لسيدكم حال قدوم سعد بن معاذ لأن سعدا كان مريضا وكان بحاجة إلى أن يقوم إليه من يقوم ليعينه على ماذا؟ على النزول من على الدابة أو كما حصل لكعب بن مالك لما تاب الله عليه قام طلحة فاحتضنه هذا موضع خصوص فليكن القيام على ماذا؟ على موضعه أو على سببه كمثل لو أن شخصا أصابته نعمة في يوم عرسه أو زواجه فقمنا لاحتضانه أو أصابته نعمة كنجاح أو نحو ذلك أو كذا أو فلاح في دراسة فقمنا له أو أنه جاء من سفر أما في الحال المعتادة ما ينبغي أن يقوم الجلوس للقادم وعندي في هذا قصة طريفة أبدأ بها الدرس وشنف بها أسماعكم كان بعض أمراء بني العباس قد طلب باعة الذهب في إمارته ليشتري لامرأته ذهبا فلما جاءوا بباعة الذهب في بغداد فدخل الأمير فقام الجلوس جميعا إلا من واحد فقال الأمير له ما قمت ما قام أصحابك لماذا لم تفعل كما فعل أصحابك يعني قم وهذا على مذهب جيد صحيح. ليس على مذهب العوام إذا وجدت قوما يعبدون إيه عجلا، ها ليس على مذهب الناس نفعل كما يفعل الناس. تقول لرجل لماذا تصوم؟ لك الله، ما كل الناس بتصوم، كل الناس لا، ما هكذا نصوم، إنما نصوم لأن الله أمرنا بالصيام، نصوم لأن الصيام إيمان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ما نصوم لمجرد أن الناس تصوم. ولذلك هذا مذهب جيد. فلم يقم ما قام الناس، فقال له الأمير لما؟ فقال له إني أجل أمير المؤمنين. وهذا أدب في الخطاب وأدب في الحديث مع الكبار. فما قال له ولما أقوم لك إذا كان الصحابة لا يقومون لرسول الله فمن أنت حتى نقوم؟ انظر كيف قال تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. دعوا الألفاظ المشكلة المحتملة، دعوا الألفاظ الشديدة إلى الألفاظ الطيبة. صحيح كما قال في الحديث الصحيح الكلمة الطيبة صدقة. وقال إني أجل أمير المؤمنين، الله أكبر، أن يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما ذاك؟ قال من أحب أن يتمثل الناس له قياما أو أن يمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فقال الأمير لا أشتري إلا منك، فاشترى منه 30,000 دينارا ذهبا لامرأته، اشترى منه 30,000 دينارا أو أكثر. انتبه، لأن الرجل أقام سنة في يوم عزت فيه هذه السنة وهجر عن الناس، وهذا فضل اتباع السنة أنها سبب من أسباب ماذا؟ البركة في الأرزاق وسعة الأرزاق. نعم، فلما أقام هذه السنة العزيزة الغالية رزقه الله سبحانه وتعالى حيث لا يحتسب. شروط صحة الصلاة، هنا أقول من باب وصل الكلام بعضه ببعض فأجمل شيئا مما أسلفته ذكرا في الدرس الماضي لسببين اثنين. أما الأول لبعد العهد فنحتاج إلى وصف الكلام بعضه ببعض، والإنسان ما سمي إنسانا إلا لنسيانه. وثانيا لأنه لما حضرنا بعض إخواننا الذين لم يكونوا معنا في المحاضرة السابقة فلا نحب أن نظلمهم وأن نهضمهم حقا. شروط صحة الصلاة. أما الشرط في اصطلاح الأصوليين أو الشرط أساسا هو ما ينبني عليه غيره، هذا هو الشرط في اللغة. قال شرط ما ينبني عليه ماذا؟ غيره. كما أقول شرط بيني وبينك ألا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. أما الشرط في اصطلاح الأصوليين، يبقى عندنا الشرط في اللغة والشرط في الاصطلاح، هناك شيء معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. يعني معنى اصطلاحي هو ما اتفق عليه أهل هذا الفن، اصطلحوا عليه يعني اتفقوا عليه فقالوا ما يلزم من عدمه العدم، هذا هو الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذه بقية التعريف وإن لم يذكره الشيخ عادل حفظه الله تعالى لسبب ما. ما هو السبب؟ لأن الذي يعنينا من التعريف هي الجزئية الأولى منه، والجزئية الثانية مكملة. قال ما يلزم من عدمه العدم، يبقى إذن يترتب على عدمه عدم المشروع. إذا جاءك زيد فأكرمه، طب زيد ما جاء لست مكلفا بإيصال الإكرام إلى ماذا؟ إلى بيتي، لأن شرط. ما هو الشرط؟ أن يأتي ماذا؟ زيد إلى هنا. فقط زيد ما جاء وبقي في بيتي يبقى لست مكلفا بإكرام زيد، طالما أن زيدا ماذا؟ بقي هناك في بيتي، فإكرام زيد ليس واجبا علي، ليس واجبا علي. هذه المسألة الأولى وهي تعريف الشرط. ولذا قال الشيخ أي أنه إذا لم يتحقق الشرط فإن العمل لا يقع صحيحا، لا يقع ماذا؟ صحيحا. واضح. قال العلامة الشوكاني، هذا من عندي قلت، قال العلامة الشوكاني والإمام محمد ابن علي الشوكاني اليماني رحمه الله، قال الشرط حكم وضعي، حكم وضعي لا يثبت بمجرد الأوامر، قلت يعني الشرطية تتطلب دلالة زائدة على مجرد الأمر، وهذا هو الفرق بين الشرط والواجب. الواجب يثبت بمجرد الأمر، يعني يثبت بمجرد الأمر هذا الواجب، أقول مثلا افعل كذا يبقى هذا واجب، يبقى هذا ايه واجب يثبت بمجرد الايه الأمر. أما الشرط يتطلب دلالة زائدة على الأمر، قدرا زائد. طب ما هذا القدر الزائد؟ أن يترتب على فوات هذا الشرط بطلان العمل أو فوات ثمرته، بطلان العمل أو فوات ثمرته. يعني كما أقول من لم يفعل كذا فلا صلاة له، يبقى ده إيه؟ شرط ولا واجب؟ شرط، لأن الصلاة ماذا؟ بطلت بفواته. لا صلاة، تمام، إذا أحدث الرجل حتى يتوضأ، يبقى الوضوء ماذا؟ شرط. لماذا شرط؟ لأنه قال لا صلاة، رتب على فوات الوضوء ضياع الايه أو بطلان الصلاة، يبقى لابد من دلالة ايه زائدة. هذه الدلالة الزائدة جبها منين؟ من حاجتين، إما تعليق العمل عليه، صلاح العمل أو فساد العمل، كما يقول لا صلاة. أول ما تلاقي هذا التعبير لا صلاة يبقى اعرف أن المذكور هذا شرط في صحة الايه الصلاة. أو ركن، ايه الفرق بين الركن؟ الركن داخل العمل والشرط خارج الايه؟ خارج العمل. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، يبقى أم الكتاب ايه؟ ركن ولا شرط؟ لا، ما هي شرط. أنت لست معي، إذا سألتك أنت من جملة الناس، كن معي بارك الله. طيب نقول لي الصلاة أو أراك غضبت؟ لا، الزعل مرفوع، تركناه بالباب، صحيح؟ الزعل مش تركناه بالباب، كمان تركناه في جامعة الدواء عند الجماعة بتوع التبرج والتبور دول. لا، الزعل مرفوع، بارك الله فيك، صحيح؟ وإن لم تحتملني وأحتملك فلا صحبة. شرط الصحبة ليه؟ الاحتمال، صحيح؟ شرط الصحبة ماذا؟ الاحتمال. شوف كما في قصة الخضر وموسى، احتمل الخضر موسى إنه سأله على غير الشرط، قال له فلا تسألني عن شيء حتى إيه؟ أحدث لك منه ذكرى. هل سأل موسى؟ سأل، وسأل على غير الشرط فاحتمله الخضر، صحيح؟ واحتمل موسى الخضر، احتمله في ماذا؟ في شدته. مش قال له قال لا ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يبقى شرط الصحبة الايه؟ الاحتمال، صحيح؟ صاحب صاحبك مش بتحتمله، عصبي شوية بتحتمله، بخيل شوية مش بتحتمله، عشان نتفق على هذا ما في غضب، بارك الله فيك. المهم الفرق بين الواجب والشرط، والفرق بين الركن والشرط. يبقى قلنا الشرط يتطلب دلالة ايه زائدة، هذه الدلالة الزائدة ايه؟ تعليق قبول العمل او ثمرة العمل ايه عليه. اما الواجب فيثبت بمجرد ماذا؟ يثبت بمجرد الامر، فلو قال افعلوا يبقى هذا ايه؟ يبقى هذا امر واجب وجوب. لكن لو قال اذ لم تفعلوا فلا صلاة لكم، فلا اجر لكم، فلا ثواب لكم، فلا عمل لكم، يبقى هذا ايه؟ شرط. طيب ان دخل هذا الشيء داخل العمل صار ركنا. الصلاة الفاتحة داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ داخل الصلاة، تبقى ايه؟ ركن. لكن الوضوء شرط لانه خارج الايه؟ يبقى فرقت بين هذه الثلاثة، احمد الله. واضح؟ قال الشيخ فاذا قلنا ان الطهارة شرط لصحة الصلاة فإنه يجب وجود هذا الشرط من بدء الصلاة إلى انتهائها، وده فرق آخر بين الواجب وبين الشرط. الشرط لابد من وجوده من إيه؟ من بدء الصلاة إلى انتهائها. فإذا انتقضت يعني الطهارة بطلت صلاته وعليه الإعادة. قلت يعني انتقدت ولو قبل التسليم، ولو قبل التسليم، بطلت صلاته وعليه ماذا؟ وعليه الإعادة لقول النبي عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، يعني ما تنتهي إلا. لكن هنا سؤال يرد، نقول فرع، ما هو الفرع؟ غير أن أجره على ما صلى لا يفوته، وإن بطلت صلاته ووجبت الإعادة. يعني رجل صلى 4 ركعات أحسن ركوعها خشوعها وأحسن أركانها، ثم قبل التسليم أحدث، بطلت صلاته؟ نعم. لكن هل بطل أجره؟ الجواب لا، لأن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، فأجره ثابت. فسبحان الله، تبطل ويثبت له الأجر ربنا كريم سبحانه وتعالى، ونحن أقل الأمم عملا وأعظم الأمم ماذا؟ أجرا. فانتبه لهذه الفائدة. ثم ذكر الشيخ الشروط، قلت وشروط صحة الصلاة حصرها بعض أهل العلم فجعلها 5، وقال آخرون بأنها 6. قلت وهذا الحصر يرجع إلى الاستقراء والاستقصاء، يعني لم أخذوا يستقرئوا أدلة الشريعة، 1 ستر العورة، 2 علم دخول الوقت، 3 الطهارة من الحدثين، 4 طهارة الصوب والحدث طهارة الثوب والمكان، تمام، والبدن، 5 استقبال القبلة. يبقى جابوا منين 5 دي؟ عن طريق الحصر والاستقراء. كما أقول موجود في المجلس الآن 10، تقول منين عرفهم؟ عن طريق العد والحصر، فعرفنا أنهم 10. ذلك بعضهم يقول لك منين جبت أن التوحيد 3 أقسام؟ يقول له عن طريق الاستقراء. منين قلت بأن شروط كذا هي 8؟ عن طريق الحصر والاستقراء، صحيح؟ طيب، قال العلم بدخول الوقت، فلا تصح صلاته إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت، سواء كان باجتهاده أو بإخبار ثقة أو نحو ذلك. يبقى لما نأتي الآن إلى الشرط الأول وهو العلم بدخول الوقت، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله موقوتا وهو الميقات، يعني القدر المحدد، يعني للصلاة، فلا تجوز الصلاة قبله ولا تجوز الصلاة بعده إلا لسبب شرعي. هنا محمود فين؟ لعله بينتظرني في الشارع ولا؟ نعم. طب حد يضرب عليه والله يجيبه عشان انت ما هتعرفه انت. هنروح 1 و2. فانتبه معي بارك الله فيك. يبقى قلنا اولا الدليل على ان العلم بدخول الوقت شرط من شروط ماذا؟ صحة الصلاة. قول الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا. يبقى الآية فيها دليل على اشتراط ماذا؟ دخول الوقت لصحة ماذا؟ لصحة الصلاة. فمن صلى قبل الوقت أعاد، ومن جلس حتى يخرج الوقت فلا صلاة له، صحيح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة مكتوبة عامدا متعمدا فلا صلاة، أو فقد برئت منه ذمة الله. من ترك صلاة مكتوبة عامدا متعمدا حتى يخرج وقتها فقد برئت منه ذمة الله. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، من نام عن صلاته أو نسيها قال فليصليها وقت ذكرها فلا كفارة له إلا ذلك. فهذه 3 أدلة على اشتراط ماذا؟ دخول الوقت في صحة الصلاة. نعيد هذه الأدلة الثلاثة مع بيان شيء من فقهها. أما الدليل الأول فقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما الدليل الثاني حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ترك صلاة مكتوبة عامدا متعمدا حتى يخرج وقتها فقد برئت منه ذمة الله قلت وهذا وعيد شديد لا يترتب إلا على فوات واجب عظيم من واجبات الشريعة. وأما الدليل الثالث فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها وقت ذكرها فلا كفارة له إلا ماذا؟ إلا ذلك. فقوله فليصليها وقت ذكرها فجعل وقته حال ماذا؟ حال قيامه لما كان معذورا، بما يدل على أن غيره ليس معذورا في ماذا؟ تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. وفي الحديث من أدرك ركعة قبل الصلاة أو من الصلاة يعني قبل أن يخرج وقتها فقد أدرك الصلاة. يبقى عليه من لم يدرك ركعة من الصلاة حتى خرج وقتها فلم يدرك ماذا؟ الصلاة. واضح. وكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا جلست بين قرني شيطان قام فركع أربعا لا يدري كم صلى. طيب إذا هذه المسألة الأولى معنا وهي الأدلة على ماذا؟ على أن دخول الوقت شرط من شروط ماذا؟ صحة الصلاة. نأتي للمسألة الثانية العلم بدخول الوقت. والعلم بدخول الوقت إما أن يكون بإخبار ثقة ما الدليل على أن إخبار الثقة معتبر في هذه المسألة؟ الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر خبر الثقة في إثبات مواقيت الشهور كما جاءه عبد الله بن عمر رضي الله عنه فذكر له أنه رأى هلال رمضان فقال أنت رأيته؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال نعم رأيته هلال رمضان. قال فصامه وصام من؟ وصام الناس. يبقى اعتبر خبر الثقة في إثبات أوائل الشهور، وهذا بدلالة اللزوم يدل على اعتبار خبر الثقة في إثبات مواقيت الايه. ومنه الحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والمؤذن ماذا؟ مؤتمن على ماذا؟ على صلاة الناس، لأنه هو المخبر بماذا؟ بدخول وقت الصلاة بما يؤذن. صحيح؟ بما يؤذن. يبقى هذا هو أولا العلم بدخول الوقت يكون عن طريق إخبار من؟ الثقة. من هو الثقة؟ والثقة هو الرجل، هو العاقل. أو الشرط في الثقة أن يكون عاقلا البالغ، يعني شرط في الثقة أن يكون ماذا؟ بالغا. صحيح. ثالثا العدل. من هو العدل؟ السالم من أسباب المسئ الفسقي وخوارم المروءة، لأن لا أعتبر خبر من؟ الفاسق. وهذه مسألة مهمة جدا يا إخوان، ألا نعتبر خبر أي أحد. يجي واحد يقرأ في القرآن مثلا قل كذا كذا يعتبر خبر من الجريد. رحم الله أياما كنا نقول فيها إيه؟ يا أخي ده كلام جرائد. ده زمان كانوا بيعتبروا الصحافة من مضيعة. أذكر أن تزوج صحفي اسمه علي يوسف من ابنة الشيخ السادات بغير رضا أبيها، فالقضاء الشرعي أمر بفسخ النكاح لانعدام الكفاءة بين الزوج والزوجة. قال الزوج يعمل بمهنة وضيعة والزوجة ابنة شيخ الأزهر بمصر، فلا كفاءة بين الزوجين، فلا يعتبر على أي خبر، على أي خبر. يعني الشيخ جميل غازي له طريفة يقول لك مثل الصحافة كمثل صحفي راح لرئيس التحرير قال له باقي ربع عمود في الصفحة الأولى، قال له اكتب روما اتحرقت. رجع ليه بعد شوية لده احنا لقينا ربع عمود في الصفحة الرابعة، قال له كذب الخبر. إذن لابد أن الثقة الذي نعتبر خبره هو أن يكون موصوفا بالعدالة. طب من هو العدل السالم من أسباب الفسق؟ البخاري جاء إلى رجل يطلب منه حديث فوجده يفعل بحجره هكذا للدابة، فنظر في حجره لم يجد إيه؟ لم يجد شيئا، قال تكذب على الدابة؟ لا آمنك تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يأخذ منه ماذا؟ حديثا ولا خبر. ووجد آخر يبصق جهة القبلة، وهذا أمر يتنافى مع الإيه؟ مع المروءة وماذا؟ وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد الثقة أن يكون ماذا؟ أن يكون عدلا، والعدل هو السالب من أسباب الفسق وخوارم ماذا؟ وخوارم المروءة. رابعا أن يكون ضابطا، عنده نوع من الضبط، ممكن يكون عدل لكن عنده نوع من التساهل شوي، تساهل في فين؟ لابد أن يكون ضابطا تمام، حاذقا بمعرفة المواقيت والوقت، يعني عنده علم بهذا، ازاي يعرف عن طريق النظر في الشمس او كذا وعن طريق القرائن ان وقت الظهر ايه دخل، ان وقت العصر دخل. وطبعا هنتكلم عن الوسائل الحديثة الموجودة الان كآلات ضبط الوقت او المزياع، العولة على المزياع الموجود في بعض بلاد الايه الريف وكذا الى اخره. طيب يبقى اثنين الاجتهاد. يبقى اذا الوسيلة الثانية التي يمكن إثبات الوقت بها دخول الوقت عن طريق ماذا؟ الاجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لمواقيت الصلاة علامات يعرف بها. أولا الظهر أن يكون ظل الشيء، أن يكون ظل الشيء مثله، يعني الإنسان إذا وقف في الظل وجد أن طوله فين؟ كإيه؟ كطول ظله. العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه، يعني طوله ايه مرتين. المغرب حين وجبت الشمس، يعني وجبت قيل يعني غابت او قيل احمرت تماما، والراجح الأول إن هي وجبت يعني غاب يعني لا ترى في الكفر. ثم العشاء عند غياب الشفق الأحمر، وأما الفجر إذا برق يعني الضوء الأبيض الصافع المعترض في السماء. يبقى هذا هو الاجتهاد. قلت ثالثا ويقوم مقام الاجتهاد وإخبار الثقة ما يكون من الوسائل الحديثة التي تواطأ الناس عليها اليوم كالمزياع أو كآلات ضبط الوقت ونحو ذلك. يبقى هذه المسألة الثانية معا. هل هنا إشكال إلى الآن؟ في إشكال ولا ما في إشكال؟ طيب المسألة الثالثة، من صلى قبل الوقت جاهلا، رجل سمع أذانا فظنه أذان ماذا؟ بلده، نحن اليوم طبعا عندنا قنوات قد تزيع علينا الأذان الذي يكون في بلاد أخرى، كما بيننا وبين الحجاز الآن والمملكة العربية السعودية في المغرب قريبا من ماذا؟ من ربع ساعة أو ثلث ساعة، فسمع الأذان فظنه أذان بلده فقام فصلى، ثم بعد أن أتم صلاة سمع أذان بلده. قلت فمن صلى جاهلا قبل الوقت وجبت عليه الإعادة، وجبت عليه الإعادة لفوات شرط صحة الصلاة وهو دخول الوقت. وأما من صلى جاهلا بعد الوقت، يعني زاهلا عن وقت الصلاة مخطئا ظن أن وقت الظهر لم يدخل بعد حتى فوجئ بدخول العصر، صحيح، فهذا المخطئ مثله مثل الناس والنائم، صلاته صحيحة مع عدم الإثم، مع عدم الإثم لثبوت العذر في حقه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. المسألة الرابعة، من صلى بعد الوقت تهاونا أو تفريطا، هل تجوز الصلاة الرجل بعد الوقت؟ رجل جلس أمام مباراة كرة وانتهت المباراة فقام يصلي، هل هذا تجوز صلاته؟ لا. قلت ولا تشرع الصلاة بعد خروج الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى رجلين، من هما؟ الناس والنائم، صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الناس والنائم. قلت وما سواهما لا يقاس عليهما، يبقى أولا ما تقيس المتهاون على الناس والإيه؟ هل ينفع هذا القياس؟ ما ينفع. هل أسوي بين ابني الذي الكبير الذي يدرس في الجامعة وبين الصغير فيطالبني الكبير أو الصغير يقول لا أعطني يا أبي كما تعطي أخي الأكبر؟ لو أعطيت الأكبر كما أعطيت الصغير أنا ظلمت من؟ ظلمت الكبير بهذه الأشياء، بل وظلمت الصغير أيضا، لأن شرط القياس التماسك. هل أسوي بين المعذور وهو النائم والناس وغير المعذور اللي هو من؟ المتهاون المتكاسل؟ لا، ما يجب، ما تنفع التسوية بينهم، هذا أولا. ثانيا، وهذه قاعدة أنا دلوقتي أنبه على شيخنا دائما في ثنايا الدرس أذكر قواعد، هذه القواعد أنا أسميها قوالب العلم، هذه القوالب لابد أن تصفيها خارجا في مكتوب خاص في ورقة خاصة مع العناية بها، لأنك تصير بها طالب علم كما أسميه أنا متحركا، كما ضربت مثالا لكم في الدرس الماضي كبائع الخفاف وصانع الخفاف. بائع الخفاف لا يبيع إلا ما عنده، فإن سألته عما ليس عنده يقول ما عندي، لكن صانع الخفاف يبيع ما عنده ويصنع ما ليس عنده. فكذلك طالب العلم اللي عنده القواعد تأتيه مسألة لم يدرسها، ممكن يعمل ايه؟ يجيب هذه المسألة ويضعها في القوالب ويقول لك الجواب. لكن الثاني اللي درس المسألة بس من غير قاعدة، علمه لا يتجاوز الايه؟ في المسألة. فماذا تريد؟ ان تكون بائع خفاف ام ان تكون صانع خفاف؟ صانع خفاف افضل. فالقوالب بتقول ايه بقى؟ قاعدة التي معنا الان، النص على شيء عدم نص على غيره، النص على شيء عدم نص على ايه؟ طيب لما يجي اقول اعطي زيدا 10 دنانير، يجي عمر يقول وأنا كذلك، لا، إنما نص على من؟ على زيد، وليس لعمر أن يطالب لأنه لم ينص على من؟ على عمر، صحيح؟ لم ينص على عمر. فكذلك الشرع نص على من؟ على النائم والناس. يبقى طالما نص على النائم والناس يبقى الحكم لا يشمل من؟ غيرهما من المتهاون والسارح. لأن القضاء مواساة، صحيح؟ لما أقول للرجل أنت تقضي الصلاة يبقى أنا بواسيه، بعوضه، صحيح؟ بجبر خطره. والمفرط والمتهاون ليس مستحقا لماذا؟ للمواساة، ليس مستحقا لماذا؟ للمواساة، صحيح ولا لا؟ هل هو سيه وهو مضيع ومفرط؟ ها؟ لا طبعا. يبقى هذا هو الجواب رقم كام؟ الثالث، انتبه، هذا هو الجواب الثالث. الجواب الرابع أن القضاء شرع، عشان نقول واحد اقضي هذه الصلاة، دي مسألة شرعية ولا مسألة اجتهادية عرفية؟ شرعية. والشرع لا يثبت إلا بماذا؟ بنص من الكتاب أو. فاللي يقول لك يقضي قل له أعطني دليلا، أعطني دليلا على القضاء، لأن الشرع قال إيه؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتا ذكرها. يبقى هذا الرجل الشرع ماذا فعل معه؟ وسار وجبر، صحيح، خاطره، وهذا هو الدليل في حقه. يبقى إذن لا دليل في حق من؟ غير المتهاون المفرط المتكاسل، صحيح. الدليل الخامس وهو الاستدلال بقوله تعالى أضاع الصلاة، فقد فسره ابن مسعود، فسر قول الله تعالى أضاع الصلاة يعني أخرها ماذا؟ حتى خرج وقتها، صحيح. وكذلك الدليل السادس، طب ليه أنا بتوسع في الأدلة كده؟ ما كان يكفينا أن نذكر دليلا واحدا، نحن لا نفعل شيئا لمجرد أن نفعله، فعندنا كل شيء له سبب. تمام، إن ندرس بخطة علمية. التوسع في الأدلة مهم جدا لأنه يسري طالب العلم ويثبت حجته ويلقنه حجته، خاصة أنت بتتعامل مع مسألة مشكلة ولسه هنتكلم عن الإشكالات. يجي لك واحد يقول لك طب ما في كذا وفي كذا، نجاوب على الكلام ده. فلازم يبقى معك أدلة قوية لأنك بتتعامل مع قول خلاف قول الجمهور، لأن الجمهور بيقولوا يقضي الصلاة حتى لو خرج وقتها وهو متهاون أو متكاسل. تمام، لكن الإمام ابن حزم ومن بعد الإمام ابن تيمية يقولان لا، لا يقضي، هذا ما نوسيه. واضح يا طلبة العلم؟ وأنا أقول يا طلبة العلم، هذا نداء عزيز، خطاب عزيز، خلبان. تمام، المهم بالدليل كم؟ السادس وهو الحديث، من ترك صلاة مكتوبة عامدا متعمدا فقد برئت منه ماذا؟ ذمة الله. فلو كان القضاء، فلو كان القضاء، خليك انت في كتابك، فلو كان القضاء مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بين قضاء، فهو قال لك من ترك الصلاة مكتوبة عامدا متعمدا فقد برئت منه ماذا؟ ذمة الله. لو كان القضاء يشرع لقاله فقد برئت منه ذمة الله حتى يصلي حتى يقضي، واضح. لكن هو قال فقد برئت منه ماذا؟ ذمة الله، فلم يسمي قضاء. فلو كان القضاء مشروعا لذكره من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى ورسوله، لأن الله تعالى ورسوله لا يترك أمرا تحتاج الأمة إلى بيانه إلا ماذا؟ بيناه للأمة، أو إلا بينه الله ورسوله للأمة، لقول الله تعالى، لقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. واضح؟ يبقى هذه كم؟ 6 أدلة على أنه لا يشرع ماذا؟ قضاء المتهاون المتكاسل للصلاة حتى يخرج ماذا؟ وقتها. واضح؟ وعندي هنا تنبيه، انظر إلى حديث المرأة الحائض، قالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها السيدة عائشة لمعاذ العدوية، تسأل أم المؤمنين السيدة عائشة، قالت لها أحرورية أنت؟ يعني من أهل حروراء، وأهل حروراء كانوا إيه؟ أهل جدل، وهم أهل الخوارج، وهم الخوارج، حوارج خرجوا من حروراء، سيسموهم من حرورية، خوارج قتلوا الصحابة فكفروا المؤمنين. شوف جواب السيدة عائشة ليه؟ لأنها بتجادل في مسألة شرعية، تمام؟ فقالت لها كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء. يبقى شوف كلمة نؤمر بقضاء ولا نؤمر بقضاء، هذا يدل على أن القضاء شرع. يبقى نذكر ذلك كدليل على قاعدة ماذا؟ القضاء شرع، والشرع لا يثبت إلا بالدليل من الكتاب والسنة. اكتب هذه القاعدة، والدليل على هذه القاعدة حديث أم المؤمنين عائشة، أعيد الفائدة، القضاء شرع. أراني أتعجلكم في الإيه؟ في الإملاء أو في الكتابة. يقولون أسرع أخ الإسلام في 3، الأكل والمشي والكتابة، ما نرانا نسرع إلا في 2. أسرع أخ الإسلام في 3، الأكل والمشي والكتابة. القضاء شرع، والشرع لا يثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة. طب ما الدليل على هذه القاعدة؟ حديث معاذة العدوي، سألت السيدة عائشة رضي الله عنها. هنا أنا أدلك على شيء في الكتاب برضو، مش شرط تكتب كل الدباجات دي، ممكن بدأ حديث معاذة أكتب حا اختصار كلمة حديث، ويبالية في أول الكتاب إيه؟ زي الباب، الباب حا يعني حديث، خا يعني البخاري، مسلم ممكن أكتب إيه؟ مسلم أكتب ميم، يبقى ده مسلم، ته ترمزي، وهكذا وهكذا، ده فن في الكتابة من باب الاختصار. حديث معاذة العدوي، سألت السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين، يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هنا سأفعل شيئا برضو باب الشيخ شيء، سأوكل واحدا منكم لكتابة هذه المحاضرات، ثم بعد ذلك ندفعها إلى أخ كريم كلما انتهينا من باب، يكتبها على إيه؟ على جهاز الحاسوب، وإن شاء الله ندفعها إليكم عشان اللي إيه؟ بس هذا لا يغني عن الكتابة الآن، الذي علم القلم. واضح؟ عشان إشكال بس إيه؟ منكم من يفوته إيه؟ يعني تفوت فائدة تفوت كلام، فهذا يحزن إن شاء الله سنستدركها. يبقى نعود للحديث، قال ما قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي ليه الصلاة، يعني هي بتطالب بجواب عن هذا. فقالت لها السيدة عائشة أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قلت وهذا يدل على أن القضاء شر، وفي الحديث دليل على قاعدة الباب أن القضاء شر، والشرع لا يثبت إلا بكتاب أو سنة. واضح؟ طيب يبقى انتهينا الآن من ذكر 6 أدلة، وفي ثنايا هذه الأدلة كم قاعدة؟ 3 قواعد. يبقى نأتي إلى إشكالات. نعم. على غيري. والقضاء شرع، والشرع لا يثبت إلا في دليل من الكتاب والسنة. قاعدة ثالثة. رجع أوراق. تخونني الذاكرة هذا اليوم. هي هما 2 فقط. خلاص طيب معلش ذكرت الأربعين بقى أنت عارف سن الأربعين أظنه كمعي في الأربعين ولا أقل الأربعين كم؟ 47 طيب ما أنت عارف ذكرت الأربعين وصاحب خمسة أولاد بقى كمان بارك الله فيك جزاك الله خير كتر خير اللي فاكر اسمه أصلا جزاك الله خير طيب نذكر بقى الإشكالات وأجوبتها الفريق الثاني قال لا يقضي الصلاة حتى ولو خرج وقته طيب ما الدليل عندكم واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين بغير عذر وفي ذلك خروج لواحدة منهن من الوقت بما يدل على مشروعية قضاء الصلاة بعد خروج وقتها هكذا بدأ الدرس الله المستعان يبقى هذا يدل على مشروعية ماذا قضاء الصلاة بعد خروج وقتها الأول بس عشان هنا لابد أن نذكر هذا الحديث هذا الحديث فعلا ثابت في صحيح الإمام مسلم جلس ابن عباس يوما ما على المنبر حتى خرج وقت صلاة العصر وكان يحاضر ويعلمه فقال رجل أين صلاة العصر يا ابن عباس كالمنكر عليه قال له ما يعني اسكت واشتد عليه ابن عباس ليه لأنه أنكر عليه عند من عند الملأ ما ينبغي أن ينكر عليه هكذا وإنما الأدب ألا ينكر عليه عند الملأ سطريفة عن الشيخ الحصري مرة كان يقرأ في بعض البلاد الريف فقرأ الآية إيه فلما جاء إخوتي مسلم فواحد من الجلوس قال له الله يا مولانا من تاني كده ولما حد خد باله انت نفسك خدش بالك دلوقتي صحح خطأ الشيخ من غير ما حد ايه يعلم الشيخ قرأ الآية فلما فهو مش عايز يحرج الشيخ انه اخطأ فقال له من تاني كده مولانا ولما أدب الشيخ أعطى خمسة بنيات هذه قصة أنا أرويها إليكم بسند متصل لأن صاحبها يرويها عن من يعني أعطاه الشيخ هذه البنيات شوف الأدب فابن عباس عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه استغفر الله اشتد على رجل ليه لأنه أنكر عليه فيه عند الناس قال له ما كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 87 يعني نجمع مغربا وعشاء ونجمع ظهرا وعصر صحيح وفي الحديث الذي رواه مسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فرضين بغير عذر من غير سفر ولا مطر الله. طب هنا مشكلة كيف وانت بتقول لنا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ايه ده الاصل انت تصلي الصلاة على وقتها لكن حينا ممكن تجمع لمصلحة شرعية صحيح حينا ممكن تجمع من غير عذر السفر ومن غير عذر الايه المطر تمام اضرب مثالا امرأة مثلا عندها في بيتها دعوة مثلا كبيرة يزورهم عالم او كذا وهم يريدون ان يحتفوا به فانشغلت في اعداد الطعام حتى ايه خرج وقت الظهر لا بأس عليه تمام النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق صلى 4 صلوات ايه مع بعض يوم ما حفر الخندق الانشغال بحفر الايه خندق مثلا الناس في مهنة مهيئة ومثلا بيصلح الكهرباء لمنطقة كاملة كهرباء مهمة في مصانع وفي كذا وممكن ايه اصلاح الكهرباء يخرج بوقت المغرب حتى يؤذن الايه يبقى هؤلاء يجوز لهم ان يجمعوا لكن طب هنجمع ازاي والحديث الثاني نهى عن الايه قال من ترك صلاة المكتوب تركها تهاونا تركها تفريطا لكن هذا ما تركها تهاونا ولا تفريط وثانيا ان لم يجعل ذلك عادة له في فرق انه جمع يعني ايه مرة مرتين لكن الذي يتخذها عادة يدخل في عموم قوله فويل لمن للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى زال الإشكال الآن. طيب يبقى هذا الدليل على أنه جمع. فقالوا طالما جمع بين الظهر والعصر مثلا، يبقى جمع حتى خرج وقت ليه؟ وقت الظهر، تمام، وبغير إيه؟ وبغير عذر. يبقى الجواب عنها نقول أولا، عايزين نجاوب إيه؟ على أن هذا لم يكن حالا منه صلى الله عليه وسلم غالبا، ولا يجوز الاستدلال بالمخصوص العارض. يعني نعم جمعا، بس دي مش حالة غالبة عشان تجعلها دليلا على مشروعية ماذا؟ مشروعية الصلاة، قضاء الصلاة بعد خروج وقتها للمتهاون. لأن احنا عندنا قاعدة، المخصوص العارض النادر لا استدلال به، واضح؟ يعني دي حالة خاصة، حالة عارضة نادرة، تبقى على ايه؟ زي وقعت الإرضاع سالم، زوجة سالم مولى أبي حذيفة، تمام؟ إرضاع هذه المرأة لسالم مولى أبي حذيفة، هذه حالة ايه؟ عارضة، لأن قالت سالم عندنا كمتاع البيت، يدخل ويخرج، لا يعرف لنفسه أهلا سوانا، وإني لا أجد في وجهه أبي حذيفة يعني غيره، قال أرضعيه تحرمي عليه. ما دي مسألة ايه؟ خاصة، هذا عارض نادر. ثانيا، ولا يخفى ما في هذا الاستدلال، من البعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس، أو لا يقع في أفعاله لا تهاون ولا تفريط. قال الله تعالى فأنا أول العابدين، فكيف يقاس ماذا على ذلك؟ مهام تهاون أو مفرط، هذا اسم قياس مع ذلك، مع الفارق، يدعونه في الأصول لك ده قياس الحدادين على الملائكة. ينفع تقيس الحدادين على الملائكة؟ ما ينفع، صحيح؟ يبقى ده قياس مع الفارق، لأن حال النبي عليه الصلاة والسلام هنا حال تشريع، حال خاصة، لسبب إن لم يوجد عذر المطر والسفر ففي عذر آخر، لأن قول ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير عذر من مطر أو كذا، يعني بغير عذر من المطر ولا الخوف ولا السفر، لكن بعذر ايه؟ آخر سوى هذه الأعضاء. يبقى كان ثالثا أن هذا كان منه بعذر، ولكن لم يكن العذر ايه؟ كما أقول صلى حسن إلى سترة غير جدار، أو إلى غير جدار، يبقى صلى ايه؟ إلى سترة، بس السترة ما كانتش ايه؟ جدار، كانت خشبة منصوبة، السترة ما كانتش جدار، كان ولد أو واحد جالس جعله ايه؟ سترة. يبقى قوله بغير عذر هنا يعني سمى عذرا آخر غير المطر، وإيه؟ قلت مثاله كانشغاله بحفر الايه؟ بحفر الخندق، واضح؟ يبقى هذه ثلاثة أجوبة على هذا الايه؟ على هذا الدليل. طب الإشكال الثاني، قولهم بأن قضاءه الصلاة يغفر له تأخيره الصلاة، لقول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى بيقول لك طب ما هو لما هيقضي الصلاة هيكون ده كفارة لما ترك من الصلاة، ايه رأيك في هذا الدليل؟ ها من يجيب عنه يا طلبة العلم؟ والسؤال تمام من ايه؟ من شرط المحاضرة. ليه؟ لما في السؤال من تنشيط الذهن والبعث على التفكير ودفع النوم، وهو سلطان. ها من يجيب على هذا الإشكال؟ طيب قالوا بأنه لو صلى بعد الوقت كانت صلاته ايه؟ توبة وكفارة لما ترك من الصلاة التي ايه؟ ترك حتى يخرج وقتها. فانت ما تمنعوش ان يتوب، ما تمنعوش ان يكفر عن فعله، الكلام. طيب كيف نجيب على هؤلاء الناس؟ قل للصلاة وقت محدد فيخرج وقتها. طب ما هو بيقول لك ما هو نعم احنا متفقين على وقت محدد، ده الرجل ده ارتكب ذنبا احنا عايزين نكفر عنه هذا الذنب، وخير كفارة للذنب هي الايه؟ الصلاة، بدليل ان الصحابي جاءت الآية التي نزلت بسببه، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وفي الحديث لما فيه رجل جاءه قال أصبت حدا من حدود الله فأقيمت الصلاة فصلى، فقال له صليت معنا؟ قال له نعم، قال له غفر الله لك حدك. بس مش تصليت. طيب غيره كفرت الصلاة أداء أداء. طب ما هو بيقول لك حيؤديها، ما هو يؤديها حتى لو بره وقتها. ما يعني انت على هذا المذهب ملهاش كفارة غير أداء؟ ما هو ما انت على هذا المذهب انه يقضيها بعد خروج وقتها، ده اللي احنا نعرفه. طيب ما انا اقول هذا المذهب الجمهور. اتفضل. الشرع نص على الناسي والماء المسي يعني نص عليه. طيب وتعاونا مع الرسول حضرتك هنا عشان الصلاه تصح في الوقت بتاعها، يعني شرطها على الوقت بتاعها، فعملها بره عملها بعد الوقت ممكن يتوب، لكن ما هيقول لك ما هو قضاؤه لها توبه. لذلك المسألة دي حتى تعترضنا فيها مسألة أخرى، بعض الناس اللي تركوا الصلاة زمنا بتلاقيه بيصلي الفرض إيه؟ فرضين وثلاث. قالت لي عمة رحمه الله كنت أصلي من المغرب للعشاء، قل لها ما هذا عمته؟ قل لي من اللي علي. طيب أنا أقول لك انتبه، قلت والذي ذكره هو دليل عموم، ده دليل إيه عموم؟ أقم الصلاة يشمل هذه المسألة وغيرها كل المسائل، والذي ذكرنا من أدلة هي أدلة خصوص. يعني إيه المسألة دي؟ في عندنا حاجة اسمها دليل عموم، حاجة اسمها دليل إيه؟ دليل العموم يعني المسألة وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. دليل الخصوص يعني في هذه المسألة، فإذا تعارض دليل الخصوص في هذه المسألة مع دليل عموم يشمل المسألة وغيرها قدم دليل ماذا؟ خصوص. هضرب لك مثال، دليل الخصوص مقدم على دليل العموم عند التعارض. اضرب مثال، انا قلت الان مطعت الاولاد اليوم مصروفا، هذا قرار اداري منزلي، مطعت الاولاد اليوم ايه؟ مصروفا. طيب بس انا عندي قرار اخر خاص اعطوا المجتهد المتفوق في المادة جنيها، الولد اللي جيت درجة نهائية يأخذ جنيها. هنا تأتي الام تقول لا انت قلت ما تعطي الاولاد، فلها الولد ان يحتج عليها، ولكن حال التفوق حال ايه؟ حال مخصوصة يا امي، انا حصلت على درجة نهائية في مادة كذا، فلي الحق في ان اخذ ماذا؟ هذا الايه؟ الجنيه او هذا المصروف، لان الحالة المخصوصة مقدمة على الحالة الايه؟ العامة، لاحتمال ان العام لا يشمل الايه؟ المخصوص، وان المخصوص يخصص الايه؟ يخصص العام. واضح الكلام؟ يبقى هنقول لهم دليلكم عام ودليلنا ايه؟ خاص. حتى ما بتقول تعارض مع الجمهور، جمهور العوام ولا الفقهاء؟ لا، فقهاء. يبقى اول جواب عليهم نقول لهم دليلكم دليل عموم ودليلنا دليل ايه؟ طب فين دليلنا الخاص؟ ان الشرع قال الناسي والنائم، ما سماش المتغافل والمتكاسل. صحيح؟ ثالثا انه يمكن صرف دليلهم الى صلاة النافلة، ان يكفر بكثرة الايه؟ النافلة. طب انت صرفت الدليل الى هذا المعنى ليه؟ الآية قالت اقم الصلاة كل الصلاة، نقول له لا النافلة، بدليل أن الحديث قال وهي النافلة، والصلاة المذكورة في الآية هي النافلة، بدلالة الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول انظروا هل لعبدي من نافلة، هل لعبدي من نافلة، فيكمل بها من تقص من الفريضة. وده أحد أسباب مشروعية النافلة في شرعنا، أنها كمال للفريضة وجبر لنقصها. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى نقول الجواب بتاعنا الثاني ان الآية في الآية في النافلة، تمام، في النافلة بقرينة الحديث وبقرينة سبب نزول الآية. واضح؟ يبقى يكسر منين؟ من النافلة. ثالثا، وإذا تعارض في المفرد أمران، عقوبة ومواساة، تقدم العقوبة ولا المواساة؟ عقوبة. واحد مفرد العقوبة. تمام، متهاون، واضح. جالك فيه قراران، قرار يقول ان اي مفرط اخصم منه 10 ايام، تمام. واحد ثاني بيقول لك ايه يا اخي، طب هذا المفرط عزلنا حاضر عليه، فاعطي المفرط ده من سبيل على سبيل المواساة والجبر، اعطيه 3 ايام، ماذا تفعل؟ تقدم العقوبة ولا تقدم الجبر والمواساة والمكافأة؟ العقوبة، لأن عدم تقديم العقوبة حيجرأه على ماذا؟ على التهاون. يبقى قلنا والعقوبة مقدمة في حق المتهاون المفرط المتكاسل. هذا هو الجواب الثالث. قلت وعليه يترجح القول الأول بأنه لا قضاء، لا قضاء للمتهاون المفرط، وذلك بالمرجحات الآتية. طب إيه الأسباب اللي رجحنا القول الأول على القول الثاني؟ واحد، أن أدلة القول الأول أقوى وأظهر، أقوى وإيه؟ وأظهر. ثانيا، أن أدلة القول الثاني محتملة، صح؟ تقدم الدليل المحتمل ولا الدليل الإيه؟ الذي لا يحتمل، الذي لا يحتمل، صحيح. ثالثا، أن أدلة القول الأول أدلة خصوص، وأما أدلة القول الثاني فهي أدلة عموم، وأدلة الخصوص مقدمة على أدلة الإيه؟ أدلة القول الأول وإن كانت من دلالة المفهوم، احنا فهمنا من قولي أدلة القول الأول وإن كانت من دلالة المفهوم، احنا فهمنا من قولي من نام عن صلاته ونسيها إن الإيه؟ المتكاسل ملوش إيه؟ ملوش قضاء، يبقى ده اسمه مفهوم، صحيح؟ وأدلة القول الثاني مفهوم برضه، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع بين فرضين يبقى ترك واحدة حتى خرج إيه؟ وإذا تعارض مفهوم ومفهوم قدم المفهوم الإيه؟ المحتف بالقرائن، المفهوم الأقوى، ولا شك أن المفهوم الأول أقوى، لأن المفهوم الأول فيه نص على العقوبة، والمفهوم الثاني فيه جبر ومواساة، يبقى نقدم المفهوم الأول، لأن المفهوم الأول لا يحتمل، لكن المفهوم الثاني يحتمل، يبقى هذه كلها مرجحات. وبهذا انتهت هذه المسألة التي معنا، واضح؟ إخوة الإسلام، قال وهذه الشروط لصحة الصلاة هي: أولا، العلم بدخول الوقت، فلا تصح صلاته إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت. يبقى دي المسألة رقم كم؟ الخامسة. قوله إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه، وعليه من شك في دخول الوقت لا يعول على الشك. يعني واحد شك كده قال لا زمان المغرب فعلا أذن له، ما يصح، لأن الأحكام الشرعية لا تبنى إلا على ماذا؟ دي قاعدة، والأحكام الشرعية مبناها على اليقين، والأحكام الشرعية مبناها على اليقين. أنا أريد أن أنتدب منكم واحدا الآن، يا أيها الأخي، أراك يعني تكتب، فأنزل أنت مكلف فضلا، وهذه تعلم أنك الآن في الحديث الصحيح أو علم ينتفع إيه به، فأنت مكلف بالكتابة والتبييض، وأخونا الأستاذ محمود مكلف بماذا؟ بطباعتها. كلما انتهينا أو ما انتهي من باب شروط الصلاة تدفع إليه الإيه؟ المكتوب، ثم يكتبه على الجهاز، ثم نقوم بمراجعته، بعد ذلك نصوره وندفعه للإيه؟ لأن هذا مهم. طيب، من يصفي القواعد؟ هذا انت تكتب الايه شروط صحة الصلاة. من يصفي القواعد بقى؟ خرجوا خلاص، أنت مكلف بإخراج الإيه؟ يبقى قاعدة، وتكتب القاعدة، تكتب الدليل عليها. ثالث حاجة تكتب المثال. حضر المثال الآن. قاعدة: الأحكام الشرعية مبناها على اليقين مع وجوب إطراح ماذا؟ الشك. لا نبنى الشك. يبقى هذه القاعدة، مبنى الأحكام الشرعية على الإيه؟ على اليقين. طب ما الدليل؟ وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. ده نظم. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. ده نظم، هذا نظم. طيب ما الدليل على القاعدة؟ حديث أبي هريرة: إن أحدكم لا يدخل الصلاة ولما يجد في بطنه. يبقى ده شك صحيح. إن أحدكم لا يدخل الصلاة ولما يجد في بطنه، فلا ينفتل، يعني لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. قد سمع صوته وشم ريح ده إيه؟ يقين. لكن الذي في بطنه شك، فأطرح الشك وابني على الإيه؟ على اليقين. كما في حديث صحيح الثاني، وهو: فلا يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا. هيعمل إيه؟ يبني على الثلاث، لأن الثلاث ركعات يقين. واضح يا أستاذ؟ مثال القاعدة بقى: إطراح الشك الوارد في عدد الركعات. صحيح، واحد صلى في شك في عدد الركعات، فيبني على الأقل لأنه يقين، ولا يبني على الأربع أو على الزيادة، أو على الزيادة لأن الزيادة شك واحتمال. صح؟ على الأقل لأن الأقل يقين، ولا يبني على الزيادة لأن الزيادة إيه؟ شك واحتمال. واضح الكلام؟ يبقى إذن إلا إذا تيقن. قال: أو غلب على ظنه. قلت قوله أو غلب على ظنه لأن مبنى الأحكام الشرعية يكون على الظن الغالب. ما هو الظن الغالب؟ والظن الغالب هو الظن الذي تحتف به القرائن. طب ما الدليل على هذه القاعدة؟ معلش، مسألة دايما يا أخوانا مقدمات العلم بتبقى ثقيلة شوية، دايما كده مقدمات العلم تبقى إيه؟ ثقيلة. واضح. لكن ما يلبس العلم إلا أن يسهل. العلم بحر، العلم بحر، ولكن ليس كالبحور. إنك لتجد الغرق في لجج البحر وأعماقه، أما بحر العلم فتجد الغرق عند شطانه. فكلما أبحرت وجدت ماذا؟ الأمن والأمان. وأنا أريد بهذه الدراسة شيء كان بإمكاني أن أسهل عليكم جدا، ولكن ستخرج بعلم المسألة. فإذا خرجت عن هذه المسألة ونظرت في يدك لم تجد شيء، لكن أنا أعطيك علم المسألة وما وراء المسألة. فإذا خرجت عن المسألة وجدت بيدك ماذا؟ قوالب العلم. أنا أريد أن أصنع طالب علم، ما أريد أن أصنع عابدا على علم. عالما لا عابدا، متعلما، لأن العابد المتعلم ينفع نفسه صحيح، لكن العالم فنفسه غير. وأنت وراءكم ماذا؟ وراءكم أسر وأولاد وزوجات، ولا زوجة واحدة. الله المستعان. أو غلب على ظني. قلت لأن الأحكام الشرعية تبنى على الظن الغالب، وهو الذي تحتف به القرائن. طب ما الدليل على هذه القاعدة؟ أن الله تعالى سمى اليقين ظنا في كتابه. يبقى من الظن ما يكون أقرب إلى الإيه؟ شوف المؤمنون بيقولوا إيه؟ إني ظننت أني ملاق. هو ده ظن ولا يقين؟ لما سمى الظن يقينا دل على أن الظن الذي تحتف به القرائن يسمى ماذا؟ يقينا. واضح هذا الكلام؟ قلت: ومثال ذلك قول يعقوب لأولاده لما رأى القميص: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هو ده ظن اللي يقول يعقوب ولا يقين؟ ظن تحتف به القرائن، فصار يقينا انه متيقن ان يوسف ايه؟ لم يأكله ذئب، لانه عنده قرينة القميص. كيف يأكله الذئب ولا يكون القميص ماذا؟ أو خروق القميص اللي موجودة، ولا إزاي يبقى القميص أصلا؟ ولذلك ما فيش جريمة كاملة. أنا أؤمن بهذا المبدأ الأمن، ما في جريمة كاملة، لابد للمجرم أن يترك وراءه ماذا؟ زيدا. إن لو الجريمة كاملة يبقى تضيع الحقوق من إيه؟ في أرض الله. والله قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالمهم يبقى هذا إيه؟ كما في قصة حيي بن أخطب، بيقول له فين ما فعل مسك حيي بن أخطب الذهب بتاعه راح فين؟ قال له أذهبته الحروب والنفقات، ضيعناه في الحروب وضيعناه في إيه؟ قال له لا، العهد قريب والمال كثير. مش ممكن في هذا الزمن اللي ينفد هذا المال اللي كثير، يبقى حكم هنا القرينة. وذلك للقاضي أن يحكم بالإيه، كما في قصة سليمان لما ذهب الذئب بابن امرأة منهن، فجاءت واختصمت إلى سليمان تقول هذا ابني، وتقول الكبرى هذا ابني. فسليمان قال لهم ما ائتوني بالسكين أشقه بينكم عن نصفين. فبكت إحداهن وقالت هو ابنها أرحمك الله، فبشفقتها عليه قال بل هو ابنك، لأن دي لو كانت أمه لأشفقت عليه، مش ممكن أم لا تشفق على ولدها. فأصبح فؤاده من موسى فارغا. صحيح. فقال لا هو ابنك يا رب. فحكم القرينة، يبقى من الظن ما تحتف به القرائن فيكون ماذا؟ فيكون يقينا. فقال الشيخ تيقن. كيف يتيقن؟ الرجل بدخول الوقت بما ذكر قبله من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون الظل مثله ويكون كذا إلى آخر، أو غلب على ماذا؟ على ظنه، أو غلب على ظنه دخول الوقت، سواء كان باجتهاده أو بإخبار ثقة أو نحو ذلك. قلت قوله أو نحو ذلك يعني من الوسائل الايه الحديثة المعتمدة في إثبات الوقت كالمذياع وآلات ضبط الوقت ونحو ذلك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا ترون أن لم ندرس اليوم إلا سطرين اثنين، فقد يقول بعضكم على هذا تفنى الأعمار قبل هذا الكتاب. لا أقول اسمه شيخ الألباني قال كلمة جميلة، دعوتنا بطيئة ولكن لها ثمرة، ودعوات غيرنا سريعة ولكن بلا إيه؟ بلا ثمرة. صحيح. والعلم هذا هو شأن أوغل فيه برفق لتضبط ماذا؟ المسائل. فإن المنبت الذي يجري بسرعة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطعا، اللي يضرب دبته ويجري بسرعة تلقيه لا هو قطع أرضا ولا أبقى ليه ظهرا. ودائما شأن المقدمات كده أنها بتكون طويلة وثقيلة، لأن المقدمات دي هي القاعدة الصلبة التي إيه؟ فدعنا الأول نعمل إيه؟ نحكم الأساس ليعلو البناء. تمام؟ ليعلو البناء. وإن ندخل في العلم برفق، ندخل بالعلم برفق. وشوف رحلة موسى والخضر هذه ما كان فيها لثلاث مسائل، كانت ست مسائل النهاردة ولا خمسة. طيب سؤال اليوم لكم يا طلبة العلم، هتكتب بحثا مختصرا من ورقتين في مسألة قضاء المتهاون أو المتغافل الصلاة، قضاء المتهاون أو المتغافل الصلاة. ده السؤال اللي هيبقى سؤال البحث والإيه والمناقشة في أول المحاضرة المقبلة، لأن العلم ينبغي أن يثبت بإيه بالمراجعة والمدارسة. كان بعضهم ربما رجع بعد الدرس فدخل المقبرة وأخذ يمشي الأعمش والأعمش والأعمش منصور ومنصور للمراجعة، بل بلغ الأمر بأبي بكر الباغندي من شغلته بالمراجعة والمدارسة أنه نام. قال فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فلم أقل له يا رسول الله ادعو الله لي، ولكن قلت له أيهما أثبت في الحديث الأعمش أم منصور؟ فقال لي منصور. فحمدت الله أني أكثرت الرواية. إيه؟ شوف شغلته. والذهبي قال كنا بمصر واشترينا سمكة. فلما عدنا إلى البيت جاء وقت المراجعة والمدارسة. فلما انتهينا جاء وقت الدرس، فظلت هكذا حتى كادت أن تنتن، فأكلناها نيئة. فأكلناها نيئة. فانتبه. لذلك قلت لك، لك شغل قبل الدرس في القراءة والاطلاع والتحضير، وشغل أثناء الدرس من الكتابة والتركيز والمناقشة، وشغل بعد الدرس من المراجعة والتبييض والمدارسة. والله تعالى موفق المستعان. طيب يا أستاذ محمود، ماذا عن النحو؟ خلاص. طيب الحمد لله، الحمد لله الذي كفى. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، ويجمعنا لقاء قادم في الأسبوع المقبل إن الله يوفق. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله إلى الآن لم تتضح الصورة ولا زلت أنتظر الآن.